بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا أيها الإخوة الأحبة، ما زلنا نتحدث في قصة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، وانتهينا إلى ذكر الروح التي نفخها الله عز وجل فيه، كما جاء في قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ونفخ الله عز وجل في آدم من روحه، والروح التي نفخها الله عز وجل في آدم ليست يعني من الله عز وجل، ليست يعني استغفر الله في هذا التعبير، ليست من ذات الله عز وجل، وإنما هي روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل، روح شريفة خلقها الله عز وجل. والشيء إذا كان شريفا فاضلا متميزا نسبه الله إلى نفسه، فقول الله عز وجل إذا نفخت فيه من روحي كقول الله عز وجل وطهر بيتي، هي البيوت كلها، المساجد كلها بيوت الله عز وجل، ولكن لما كانت الكعبة المسجد الحرام بيتا لله عز وجل متميزا شريفا عن غيره من بيوت الله عز وجل نسبه الله إلى نفسه، فقال لنبيه إبراهيم وطهر بيتي. فقال الله عز وجل عن روح آدم: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، هي روح مخلوقة كبقية الأرواح التي خلقها الله عز وجل، ولكنها متميزة شريفة مختلفة في فضلها ومنزلتها عن بقية الأرواح. وكذلك روح نبي الله عيسى، قال الله عز وجل عنها: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. فهذه الروح روح نبي الله عيسى، قال الله عز وجل عنها: ونفخنا فيها من روحنا، يعني روح متميزة شريفة أفضل من غيرها من الأرواح، فنسبها الله عز وجل إلى نفسه. واضح؟ فلا يجوز لأحد أن يقول عيسى هو لأنه موصوف بأنه روح الله، هو الله، فلماذا لا يقولون عن آدم كذلك؟ من الآيات واحدة، روح آدم قال الله عز وجل عنها للملائكة: إذا سويته ونفخت فيه من روحي. لماذا لم يقولوا عن آدم أنه ابن الله أو هو الله كما قالوا ذلك في عيسى؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، إنما هي أرواح خلقها الله عز وجل، أرواح شريفة فاضلة متميزة عن غيرها من الأرواح. وإلا روح آدم ليست كروحي أو روحك، روح عيسى ليست كروحي أو روحك، روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في شرفها وفضلها ليست كروحي أو روحك، هي أرواح متميزة. والأرواح لا نعرف ماهيتها، نسيجها، مما تتكون، لا نعرف. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، هي محل للأسئلة باستمرار والاستفسار والاستفهام. الخلق يحاولون دائما وباستمرار أن يتعرفوا على الروح، ترى ما هي. من العلماء من وصفها أنها كالهواء، هو اجتهاد، كما فعل السهيلي رحمة الله عليه، قال الروح، الروح ذات، صحيح الروح ذات ليست معنى وإنما هي ذات مخلوقة، قال هي كالهواء تسري في الجسد. هو قال كالهواء، لا يشبه، ليست هواء، إنما يشبه كالهواء، روح كالهواء تسري في الجسد، وشبهها بالماء الذي يسري في الشجر. الماء إذا دخل داخل الشجرة لا نقول عنه ماء، إنما تحول إلى عصارة، وإنما هو أصل حياة الشجرة الماء، يتفرق في أوراقها، في جذوعها، في أغصانها، يختلط بمادة الشجرة الماء. كذلك الروح تسري في الجسد كما يسري الماء في الشجرة، ويكون هو عنصر حياتها ومادة حياة الشجرة، إنما بعد دخوله الشجرة لا يقال عنه ماء. كذلك الروح إذا دخلت في الجسد يقال عنها نفس، هي الروح، ولكنها اختلطت وسرت في البدن في الجسد، فيقال لها حينئذ جسد، نفس. فالنفس هي الروح ولكن المتصلة بالبدن، فإذا انفصلت الروح عن البدن تسمى روحا. واضح التفسير، فرق بين النفس والروح. النفس هي الروح المتصلة بالجسد، إذا انفصلت الروح عن الجسد تسمى روحا. المقصود أن كلام الناس عن الروح ما هي ويحاولون أن يفهمونها ويعرفونها، هذا أمر في طبع الناس، طبع البشر السابقين واللاحقين. ومنهم من ألف مؤلفات عن الروح قديما وحديثا، ولكن يبقى الروح من أمر الله عز وجل. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه الروح التي نفخها الله عز وجل في آدم، هذه الروح لا يزال ينفخ مثلها في بقية ذرية آدم، في بني آدم، مع الاختلاف في شرف الأرواح المنفوخة في ذرية آدم. والله عز وجل وكل ملكا بالأرحام ينفخ الروح في الأجنة داخل بطون الأمهات بعد 4 أشهر من الحمل، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك 40 يوم كمان، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. والذي نفسي بيده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. المقصود أن الأرواح تنفخ في الأجساد في الأجنة بعد مضي 4 أشهر من الحمل، من الحمل. وهذا الموضوع سوف نتحدث عنه بعد قليل إن شاء الله. لما سرت الروح في آدم تحول التراب، الطين والتراب، الصلصال الفخار، إلى آدم لحم وعظم ودم شرايين أوردة آدم عليه السلام. ولكن بكلمة كن، بكلمة كن سرت الروح، ولكن الأهم أن آدم كان بكلمة كن، كما قال الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فآدم كان بكلمة كن، وعيسى عليه السلام كان بكلمة كن، وليس هو كلمة كن، ليس هو الكلمة، وإنما كان بالكلمة. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، يعني كان بالكلمة، كان بكلمة كن كما جاء في الآية: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. واضح؟ هذه مسائل وتنبيهات أهم. الروح التي سرت في آدم سببت له عطاسا. لما سرت الروح في آدم عطسا. أول حاجة حصلت لآدم بعد سريان الروح فيه أنه عطسا، عطس آدم. سوف نتوقف هنا في قصة آدم ونرجع للروح اللي فينا، الأرواح اللي فينا، نقف معها وقفات، نتعرف على بعض الأحكام الشرعية، بعض المسائل الفقهية، بعض المسائل الإيمانية التي تتعلق بالأرواح التي نفخت فينا، مسائل متعددة. منها مثلا حرمة اتخاذ ذوات الأرواح هدفا للرمي. الروح دي يا جماعة شريفة، احنا او غيرنا، الروح عموما شريفة، شريفة. فاحنا نتكلم عن الروح اللي فينا واللي في بقية المخلوقات غيرنا. في مخلوقات غيرنا فيها أرواح، زي ايه؟ زي الطيور فيها أرواح. منين جبنا يعني هذا الكلام؟ هناك حديث صحيح في البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه خرج من داره فمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا يرمونه يتدربون على إصابته بالسهام من بعيد، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبالهم. فقال عبد الله بن عمر لما رأوه تفرقوا، قال: من صنع هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا من هذه الأرواح هدفا للرمي. انتهى الحديث. عبد الله بن عمر خرج من بيته، خرج من داره، خرج من منزله في يوم من الأيام، فمر بفتيان من قريش، شباب من قريش قد نصبوا طيرا، إما أنه طائر واحد أو مجموع الطيور، يتدربون على إصابتها بالسهام من بعيد. طيور نصبنا، يعني نصبنا ربطنا معلقينها بعيد عنهم، يتدربون على إصابتها، يتدربون على النيشان، على إصابة الهدف، على الدقة في التصويب، يتدربون على إصابتها بالسهام من بعيد. وقد جعلوا لصاحبها كل خاطئة من النبال، السهم اللي ما يجيش في الطير صاحب الطير ياخده بيتدربوا. واحد يقول ما بيتدربوا على حاجة حلوة، اهو على النشان، على الرمي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على تعلم الرمي. وهذا مذكور في القرآن في قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القوة، قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فالنبي حث على الرمي، وهذا مذكور في القرآن، والشباب يتدربوا على الرمي، على الدقة في التصويب، على النشان، على إصابة الهدف. نصبوا الطيور وربطوها وثبتوها وهي حية، يتدربون على إصابتها من بعيد. هتقول ما حاجة كويس. مر بهم عبد الله بن عمر فتفرقوا، عاملين حاجة غلط. قال: من فعل هذا؟ مين اللي فكر الفكرة دي؟ مين اللي قدم هذا الرأي، هذا الاقتراح؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا من هذه الأرواح هدفا. هذا روح، أو هذه أرواح، الطيور دي من ذوات الأرواح، اتخاذها هدفا هذا يجلب اللعنة. أمال النشان يكون على إيه؟ جماد، طوبة، صخرة، حديدة، شجرة، حتى لو شجرة حية بس ليس فيها روح. واضح؟ فالطيور من ذوات الأرواح. لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذها هدفا للرمي. معنى كان احنا ما ننشنش على الطيور، لا، انت ما تخليهاش للتدريب، انما لو انت هتنشن على الطير تصطاده تاكله تتقوى به، يبقى طعامك، هذا جائز. صيد، احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم. أي صيد للبر، غزال، طائر، إلا المحرم. واضح؟ فالصيد حال أنت تصطاد الطائر حتى تأكله، تتغذى عليه، تتقوى به، هذا جائز. إنما أنت تتخذ هدف للنشان، تتعلم عليه النشان، خلاص، هذا منهي عنه. ليه؟ انه في روح، في روح، وهكذا. فاتخاذ ذوات الارواح هدفا للرمي هذا يجلب اللعنة، هذا حكم. اللي فرق بينه وبين الجماد الروح، وإلا لو جبنا جماد ليس فيه روح وجعلناه هدفا نتدرب على إصابته بالسهام أو بغير السهام، هذا ليس فيه لعنة، ليس فيه بأس إن شاء الله عز وجل. ماذا أيضا من الأحكام التي تتعلق بالروح؟ التصوير، تصوير ذوات الأرواح. ها، هذا محرم ممنوع. أمال نصور الجمال، صور ترابيزة، صور كوب، صور لمبة، جدار، شجرة، شمس، قمر، نجوم، بحر، رمال، هذه مخلوقات ليس فيها أرواح. جاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والحديث في صحيح البخاري، قال: إني رجل إنما أعيش من صنعة يدي، صنعي باليومية، إنما أعيش من صنعة، وإني أصنع هذه التصاوير المجسمات، صور مجسمة. فقال ابن عباس: لا أقول لك إلا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله وسلم يقول: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ أبدا. من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، هيفضل يتعذب لحد ما ينفخ فيها الروح، ولن ينفخ فيها الروح أبدا. تقول الرواية في صحيح البخاري: فربى الرجل ربوة. يعني ايه ربى ربوة؟ انتفخ غيظا. عارف بقى الناس اللي بيعترضوا لما تيجي تقول لواحد نحات ولا فنان حرام الصنعة دي، حرام حرام، ده دي صنعته، ده يوميته، دي صنعته، ده أكل عيشه. رضى الرجل ربوة انتفخ غيظا. فقال ابن عباس: ويحك أيها الرجل، ويحك، لماذا انتفخت واعترضت؟ ويحك، أنا بقول له أنا هقول لك اللي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص خلاص. ما كان لمؤمن ولو إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ابن عباس يقول له: ويحك أيها الرجل، إن كنت لا محالة صانعا فاصنع الشجر وما لا روح فيه. إن الله، إن كنت صانعا فإيه؟ اصنع الشجر، صور شجرة وما لا روح فيه. إيه اللي ملوش مفيش روح؟ شمس، قمر، نجوم، بحر، تراب، طوب، يعمل تشكيلات صور ويبقى. إنما اللي فيه روح، ابن عباس قاله: لا ما تصورهاش، تعملش صورة زيها، تشبهها، ما تجسمهاش. واضح؟ فهناك حرمة في تصوير ذوات الأرواح. أي حاجة فيها روح، طائر ولا حيوان ولا أي حاجة فيها روح، حرام نصورها. ليه؟ لأن اللي هيصور زيها هيعذب يوم القيامة ويقال له: انفخ فيها الروح زي ما صورت، انفخ فيها الروح وليس بنافخ أبدا. شوف بقى الناس تعترض ما تعترضش، واحد يقول لك: ايه اصل ده كان زمان، ده كان ايام النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ كان لسه الاسلام حديث وكان يخشى على الناس من عبادة الاصنام، يخشى على الناس، ده الاسلام كان استقر. ده سؤال موجه لابن عباس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، الاسلام استقر والتوحيد انتشر والناس، ده يخشى على الناس هذه الايام اكثر، في رقة في الدين وفي جهل شديد جدا. كان النبي خايف على الناس عليه الصلاة والسلام وهم قريبين من الوحي والرسالة والنبوة، وابن عباس يقدم نفس النصيحة للأجيال القريبة، والإسلام استقر والعلم انتشر والإيمان زاد. ازاي نقول النهاردة ما عدناش خايفين على الناس؟ الناس بتعبد الواحد. قرأت في كتاب من الكتب واحد نحات فنان تشكيلي ولا فنان، عمل تمثال رائع يقولوا كده في ويشبه الإنسان تمام في اللون فالرجل فتن، فتن بصنعته بتمثاله اللي هو صوره ونحته، والرجل جاله ذهول الجن، فقعد يخبط على التمثال يقول له انت انت انت او انت ربنا، استغفر الله. شو الفتنة؟ يضرب على التمثال يقول له انت انت انت انت ايه انت خلاص. شوف الفتنة، فتنة توقع الناس في كفريات وشركيات، وبعض الناس بعض الامم يعبدون التماثيل والاصنام والجنون فنون زي ما يقولوا، وكلهم نسمع ناس بتعبد الشياطين، عبدت الشيطان وعبدت الناس الناس يعبدوا التماثيل المقصود يعني، وحتى لو الناس ما عبدوهاش النهي عن تصويرها ليس سبب العبادة، أما السبب إيه؟ المضاهاة بخلق الله عز وجل. هذا إنسان ينازع الله عز وجل في اسم من أسمائه المصور سبحانه وتعالى. المقصود فإحنا اتكلمنا عن مسألتين، ذوات الأرواح، الروح دي لما تخش في حاجة يحرم اتخاذها هدفا لأن فيها روح. نمرة اثنين، يحرم تصويرها. نمرة ثلاثة، الروح لما تخش في الجنين الإنسان بقى البشري فيحرم إجهاضه، إسقاطه، إنزاله. وهذا سؤال ربما تتعرض له أنت أو أنا أو تتساءل حوله. زوجتك حامل وعايزة تسقط الجنين اللي في بطنها لسبب من الأسباب، الليلة مش مجال الكلام عن أسباب الإجهاض وإسقاط الحمل، إنما هي عايزة تسقط الحمل والجنين اللي في بطنها، فنقول لها خلي بالك لو عدى على الحمل ده 4 شهور واتنفخت فيه الروح بإجماع العلماء يحرم الإسقاط، حرام الإسقاط، حرام بالإجماع. ليه؟ الروح نفخت في الجنين خلاص. طب الأطباء قالوا لها الجنين هينزل متشوه، ما ينزل متشوه، ما له أحكام برضو لما ينزل هذا الجنين مشوه، يعني عقله ناقص، قوى العقلية ناقصة أو كذا، له أحكام مفصلة. كون أنه هو حيتولد ناقص النمو أو ناقص العقل هذا لا يبيح قتله، ما الإجهاض هو قتل الجنين، هذه جريمة قتل. الإسقاط بعد الشهر الرابع هذه جريمة قتل، فيها الدية، واضح؟ إنما فيها الدية في مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه، إن الإسقاط بعد الشهر الرابع في الدية على التفصيلات بقى، تفصيلات هل الجنين ده مات في بطن أمه ولا وهو موجود فيها، ولا انفصل عن بطن أمه ومات جوه وبعد كده نزل، ولا إن الجنين نزل حي ومات بسبب جناية على بطن الأم سابقة، اتضربت او اتخبطت باي حاجة وادى الى انفصال الجنين ونزل حيا ومات فورا. تفصيلات عند الشافعي ان من الشهر الرابع من نفخ الروح فيما بعد ده فيه الدية. عند الامام مالك رحمة الله عليه ان الجنين ده لو مات حتى قبل نفخ الروح، لو هو لسه مضغة، بل لو هو لسه علقة وحصلت جناية على بطن الأم وأسقط الجنين فيه الدية، فيه الدية على تفصيلات، على تفصيلات هل هي غرة ولا الدية كاملة مراحل. بس المقصود إيه؟ إن بالإجماع إن بعد نفخ الروح يحرم الإسقاط الإجهاض، وإن لو حصل ده بيعتبر جريمة قتل. خلاص الجنين هنزل متشوه مش متشوه حرام، الا اذا كان في انقاذ للام لاسباب اخرى اضطروا لانقاذ الام، واحد من الاثنين هيموت يا الجنين يا الام، يختاروا ايه الجنين، دي مسألة اخرى. انما لو حصلت جناية على بطن الام او الام عايزة تجهض نفسها او تسقط الجنين لاسباب ان العيشة ضيقة والبيت ضيق والموارد المالية او المادية صغيرة، او ان هي حصل خلاف بينها وبين زوجها، جوزها هيطلقها وفي بطنها جنين ومش عايزة حاجة تربطها بزوجها، تعمل ايه؟ وبتروح تدور على الاجهاض الاسقاط بعد نفخ الروح، حرام بالاجماع. تعالى قبل نفخ الروح في خلاف من العلماء، منهم من يحرم ايضا الاسقاط الاجهاض حتى قبل نفخ الروح، يقول حرام، بس الفرق بينه وبين بعض الروح ايه؟ يقول هذه يعني كأنه واحد قطع شجرة بدون سبب، او وبعد نفخ الروح يقول ايه دي جريمة قتل، واحد قتل انسان، انما حرام في الحالتين عند بعض العلماء. والبعض يقول لا هو جايز مكروه قبل الاربعين يوم الاولانيين، بعض الناس يقول حلال، والاسقاط بمثابة النطفة المهدرة زي العزل، زي العزل، ان الرجل يلقي بالنطفة بالماء خارج رحم الزوجة، ما هي نطفة مهدرة. والاربعين يوم في الحمل الاولانيين هم برضو ايه نطفة برضو، ما دي نطفة ودي نطفة، فيقولوا الاثنين زي بعض، وبالتالي زي ما يجوز العزل القاء النطفة خارج الرحم يجوز إخراجها من داخل الرحم إلى الخارج. بعض العلماء يقول هذا، والبعض يقول بحرمة الإسقاط ولو كان الحمل لمدة يوم واحد، يقول طالما حصل حمل يبقى يحرم الإسقاط. اجتهادات مذاهب، أنت تختار أنه مذهب يعني تثق في قول أنه مذهب، مش مسألة الليلة. المسألة اللي بشهد عليها الليلة إيه؟ إن بعد نفخ الروح بالإجماع ما عادش فيه خلاف يحرم الإجهاض أو الإسقاط، وإن لو حصل يعتبروها جريمة إيه؟ قتل إنسان. إيه اللي فرق في الحكم؟ الروح. الروح، هذه الروح، الروح اللي جوانا التي نفخت، هي تخرج من أجسادنا أو من أجسامنا عند النوم، لما ننام الروح بتخرج. بالمناسبة بالأمس سمعت رجلا يتحدث عن نفخ الروح، يقول أنتم مفكرين أن الروح بتتنفخ، أن الملك بيجيبها من خارج الرحم، تبقى خارج الرحم وبين ينفخها في الجسم في الجنين، لا، ده هي موجودة في أجزاء الجنين في أجزاء الخلايا، ونفخ الروح معناه أنها تسري تتمدد تكبر، يعني مع كبر الخلايا تتمدد. وهذا قول فاسد، وهذا قول الأحمدية، الجماعة الإسلامية الأحمدية. للأسف الشديد ناس كتير جدا يستمعون للمتحدثين في الطريقة الأحمدية، وناس يصدقون ويقبلون يقتنعون ويتابعون، وهي من الفرق الضالة المنحرفة. المقصود الملك ينفخ الروح كما نفخ جبريل الروح في مريم، نفخ فيها ايه؟ في جيبها في درعها، فدخلت في فرجها وحملت بعيسى. الروح تخرج منا اثناء النوم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، وهذه الوفاة الصغرى، اذا اوى الانسان الى فراشه يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها. إيه النفس بقى؟ الروح المتصلة بالجسد. ها؟ وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ لي عبادك الصالحين، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ذكر من الأذكار التي علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك ذكر آخر أن نقول باسمك اللهم أموت وأحيا، أو باسمك اللهم نموت ونحيا، لأن احنا هنموت. لما ننام هنموت الموت الصغرى أو الوفاة الصغرى، فنسمي قبل ما نموت يعني قبل ما ننام ان الموت النوم وفاة موت صغرى، فنسمي باسمك اللهم أموت وأحيا، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، روحي يعني المتصل بجسدي، إن أمسكتها فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. إذا استيقظ الإنسان من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يبقى احنا كنا أموات ولا لا؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، كنا أموات الموت الصغرى. ليه؟ لأن الروح خرجت بس ما خرجهاش ملك الموت، اللي خرجها ملك آخر، ملك آخر. أيضا من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الاستيقاظ من النوم أن نقول الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في بدني وأذن لي بذكره. الحمد لله الذي رد علي روحي، كان يمكن ألا ترد إليك روحك، إنما ردت إليك إنها خرجت منك وأنت نايم. قال الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إنما الله يتوفى الأنفس، كل الأنفس، حين موتها والتي لم تمت في منامها. ربنا يتوفى هذه النفس وهذه النفس اللي هي الروح متعلقة بالجسد، يتوفاها يخرجها بأمره ومشيئته وإرادته. قال الله عز وجل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فهذه الأرواح تخرج كما إلى أين تلتقي. في بعض الآثار عن علي بن أبي طالب أنها تلتقي في الملكوت الأعلى، تلتقي الأرواح فتتعارف أو تتناكر. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، يعني ما تعارف منها بعد خروجها في النوم تتعارف الأرواح، تلتقي وتتعارف، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها، لأن الأرواح ممكن تتناكر يعني ما تقبلش بعض، تنفر من بعض. روحي قبلت روح تانية، وأنا بقول روحي قبلت افتكرت إيه؟ روحي حبت روحك. شوف الباطل بتاع زمان. روحي قبلت روحك أو روح تانية، عرفت؟ الأرواح تلتقي أرواح، فممكن روح تلتقي بروح ما تحبهاش، ما يحبوش بعض، أم لما نشوف بعض إيه؟ ها؟ وما تناكر منها إيه؟ يبقى في نفور، مش حبك، مش مرتاح لك، دمك تقيل، مش مرتاح لك كده، أبعد. واضح؟ ولما الأرواح تتعارف فتأتلف، لما نشوف بعض بقى ترجع الروح لجسمي وجسمك او جسم واحد تاني واحنا الارواح تقابلت وقم تعتلف ارتاح لك ترتاح لي انس بي تانس بي نتقارب اشتاق لك اشتاق لي كده يعني. المقصود ان ان النوم هو الموتى الصغرى موت برضو لان الروح تخرج من الجسد زي الموت ما الروح برضو بتخرج بس بتخرج بقى بالطريقة اللي النبي بينها عليه الصلاة والسلام ان ملك الموت يجلس من المحتضر هذا يجلس من المحتضر يجلس عند رأسه وهناك ملائكة تجلس مد بصره يبقى ملك الموت قاعد عند الرأس وفي ملائكة تانية قاعدين مد البصر بعيد ملك الموت ينادي على الروح ايتها الروح الطيبة ان كانت مؤمنة ايتها الروح المؤمنة اخرجي الى روح وريحان ورب غير غضبان يبشرها اخرجي الى روح وريحان رب غير غضبان فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء ليونة ورقة ومن غير تعب تخرج عارفين في اللحظة دي في اللحظة دي هي اللي فيها الحديث ايه من احب لقاء الله احب الله لقاءه لما الملك ملك الموت يبشر الروح تحب لقاء الله لما يبشر اخرجي الى روح وريحان ورب غير غضبان يبشرها تحب لقاء الله فيحب الله لقاءها الكافر ملك الموت ينادي عليه ايتها الروح الخبيثة اخرجي الى سخط الله وغضبه يا فتكره لقاء الله تكره لقاء الله وتتفرق في الجسد تتفرق ها فيجذبها لما يجذبها ملك الموت تتقطع تتمزق ها كما ينتزعوها كما ينتزع السفود إذا إيه؟ إذا أدخل في الصوف المبلول قضيب عصاية صفود في شوك ودخل في صوف مبلول أو قطن مبلول شوف يتعمل إزاي عشان تسلكه أو لازم هتقطع القطن دول فالروح تتقطع إن بيسحبها ينتزعها كما ينتزع الصفود إذا أدخل في الصوف المبلول تتفرق نبي نادي عليها أيتها الروح الخبيثة طلعت روح المؤمن تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء لا يدعوها في يده طرفة عين الملائكة اللي كانوا على مد البصر ييجوا ياخدوا الروح بسرعة يعملوا فيها إيه يغسلوها ويكفنوها بكفن من الجنة ويطيبوها بطيب من الجنة ويصعدون بها روح حلوة طيبة يصعدون يستفتحون كل سماء من لمن هذه الروح لها ريح طيبة جدا عطرة مسك أقوى وأفضل وأحلى من رائحة المسك الملائكة يشيعوا الروح اللي طلعة والملائكة بتوع السماء يسألوا لمن هذه الروح فتقول الملائكة اللي المشيعين هذه روح فلان ابن فلان بأحب الأسماء التي كان يحب أن يدعى بها في الدنيا فالملائكة راحوا بها ويقولون إيه صلى الله على جسد كنت تعمرينه الجسد اللي انت كنت سكناه جسد طيب استعملت في الخير ومشى بيك في الخير وعمل بيك خير والجسد لما يعمل خير الروح دي الريحة بتاعتها تبقى اطيب كل الجسد ما يعمل خير العطر بتاعها يبقى ايه اقوى الطيب يبقى اطيب فالملائكة يقولوا للروح ايه صلى الله على جسد كنت تعمرينه الجسد اللي كنت سكناه ربنا يصلي عليه ربنا يرحمه ربنا يغفر له الملائكة تصلي على الجسد الذي كانت تسكنه هذه الروح، لأنه هو سبب في هذه الرائحة الطيبة التي تشمها الملائكة للروح هذه. طيب لو كان الجسد عاصي يسبب أن الروح تصدر منها رائحة منتنة خبيثة كأنتني ريح جيفة شمت على وجه الأرض، جيفة منتنة عفنة. لما الجسد يعصي، ان هما الاثنين مع بعض، زي ما قلت لك الروح للجسد زي المية للشجر، وهذا احتاج تشبيه لبعض العلماء. فاللي الجسم بيعمله بيتأثر، الروح اللي جوه بتتأثر بيه، الريحة بتاعتها يا اما تبقى طيبة يا اما تبقى منتنة حسب العمل بتاع الجسد. صلة مشتركة بين الاثنين، من غير الروح الجسد ما يقدرش يعمل حاجة، ومن غير الجسد الروح برضه ما تقدرش تعمل ايه حاجة، الاثنين مع بعض. واضح؟ بيأثروا ويتأثروا ببعض. المقصود الروح تصعد بها الملائكة، ان كان بقى طيب مؤمن الروح بتصعد ثم تنزل الى الجسد مرة ثانية للسؤال في القبر، ثم تصعد الى الجنة ان شاء الله، او الى مستقر ارواح المؤمنين، الله اعلم يعني. وان كان الكافر او الفاجر فان روحه لا تصعد، تغلق امامها ابواب السماء. ويذهب بها الى اسفل سافلين، لا تفتح لهم ابواب السماء. المقصود الروح لها قصة ولها يعني رحلة في بعض المسائل التي تتعلق بالروح. هل الروح اللي في الطيور من جنس الروح اللي في البشر؟ الله اعلم، لا ندري، ولا هي مختلفة؟ الله اعلم. الملائكة ارواح، في عندنا جبريل هو الروح القدس، هو الروح الأمين في آيات كثيرة جدا. هل بقية الملائكة أرواح؟ الله أعلم. الجن والشياطين أرواح، يعني فيهم أرواح؟ جايز، ما عندنا نصوص قاطعة صحيحة سليمة. اللي ثبت عندنا نقول به ان هذا منتشر في الكتب، ملائكة ارواح ماشي، هي ارواح في اقوال لبعض الصحابة، ارواح الملائكة ارواح، والناس يقولوا على الشياطين ارواح برضو بس يسموها الارواح السفلية، ويقولوا على تحضير الجلسات تحضير الارواح، حضروا الجن والشياطين. اللي ثبت وصح نقول به، نقول به إن شاء الله. الذي لم يثبت ولم يصح نتوقف، ربما كان صحيحا ربما كان خاطئا، حيبقى تفضل في تساؤلات. إيه النسيج بتاع الروح؟ الله أعلم. هل هي زي الهوى فعلا؟ الله أعلم، ممكن ما تعيش زي الهوى. إيه ماهيتها؟ إيه طبيعتها؟ نعرفش شكلها لونها، ما نعرفش، بس هي موجودة. العلماء المعاصرين هذه الأيام حاولوا أن يبحثوا في الروح، يعني دخلوا جوه المعمل يشوفوا كده، فعملوا تجارب عجيبة جدا، جابوا موازين دقيقة جدا جدا، ويوزنوا الإنسان وهو في اليقظة مستيقظ، ويوزنوه وهو نايم، فلقوا فعلا ان في فرق في الوزن اثناء النوم، وزن طفيف جدا، فرق بين الانسان كده وهو صاحي وبين الانسان وهو نايم، فرق طفيف في الوزن، مع ايه؟ مع ثبات كل العوامل، يعني وهو مثلا صاحي يوزنوه هو بدون ملابس، وهو نايم يوزنوه برضه ايه بدون ملابس، ويحاولوا ان هم يتخلصوا من فرق الجاذبية الارضية. عوامل كتيرة جدا يحاولوا يتخلصوا منها عشان ما ايه لا تؤثر في النتيجة. علم دراسة. فبعد ما ثبتوا كل العوامل لقوا ان في فرق طفيف فعلا بين وزن الانسان في اليقظة وبين وزن الانسان في النوم. فقالوا الوزن الطفيف ده هو وزن الروح. الله اعلم برضو. يعني انا بقول لك تجارب عشان تعرف الناس بتدور. الناس بتدور بتبحث تحاول تدرس موضوع الروح. موضوع الروح، الروح دي حاجة يعني انت شفت انسان ميت؟ الميت ده ما بيشوفش ولا بيشم ولا بيتكلم ولا بيتحرك. ميت مفيش حركة، وشه كده برضو عليه علامات الموت. وبعد ما كان بيتحرك وبيبص بيتنفس بيتكلم ميت. فرق بين ده وده الروح. الروح فانت روحك اللي جوه جسمك حاول ان انت تريحها. الجسم بتاعك هتحلل لما تتدفن. جسمك يتحلل بعد قد ايه؟ سنة اتنين تلاتة اكتر اقل؟ لا يبقى منه الا عجب الذنب، ذرة عظمة زي الذرة كده صغيرة جدا ربما لا ترى بالعين المجردة، ترى بالميكروسكوب. اما جسمك جلدك لحمك دمك عظامك الأنسجة تتحلل تأكلها الأرض، إنما الروح باقية. الروح باقية هتتنعم في الجنة. فيش منعمة تبقى منعمة ولا تبقى معذبة ولها اتصال. حتى يقولوا لبعض العلماء بذرات، ذرات ترابك انت اتحللت منك او لها علاقة بجسمك بطريقة لا نفهمها لا ندركها. لما نخش المقابر السلام عليكم دار قوم مؤمنين غدا مؤجلون وإن إن شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، انت بتخاطب مين؟ سلم على ناس. السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. ها؟ في ارتباط بين الروح بس ده عالم البرزخ له أحكام لا أريد أن أتعرض لها الآن. ما يدعونا ان احنا نخاطب الاموات، احنا نسلم عليهم لان ورد الدليل بهذا. انا ما روحش اتكلم مع الاموات. احوالنا كذا واحوالكم كذا عاملين ايه؟ زي ما بعض الجهال بيعمل. بعض النساء الزوجة جوزها مات من زمان والاولاد مدوخينها تعبينها، فتروح عند القبر تعال شوف الاولاد عاملين فيا ايه، مطلعين عينيا، سبتني انت الاولاد ده مطلعين عينيا، وتروح تشتكي لجوزها. هيعمل ايه زوجك للاولاد اللي مطلعين عينيك اللي مدوخينك؟ نقول ان في احكام نتكلم عن الروح صحيح احوالها واحكامها. حدودنا ايه؟ الحدود لازم نبقى وقافين عند النصوص الشرعية لا نتعداها لا نتجاوزها حتى لا نضل وحتى لا نزل. ميزان حساس، عارف احنا ماشيين على سكة لو جيت يمين شوية ممكن تقع تزل، ولو جيت شمال شوية تقع تزل. وما السلامة في ايه؟ اتبعوا الاتباع سلامة وامان ونجاة بإذن الله عز وجل. دي بعض المسائل التي تتعلق بايه بالارواح. الحاجة اللي فيها روح لا تتخذ ايه هدفا للرمي، نشنش عليها الا اذا كان هتصطاد او لاسباب يعني اسباب وجيهة في الشرع. واضح تصوير ذوات الارواح؟ لا، امال المصور يصور ما لا روح فيه، الشمس القمر النجوم الكواكب البحر التراب الحجر الشجر وهكذا. الإجهاض، وتكلمنا عن بعض المسائل التي تتعلق بالديات والنوم. يقولوا ان الرؤى، يعني الرؤيا الانسان بيشوفه هو نايم، هو ده نتيجة ايه؟ جولان الارواح. بس كل الانسان ما يكون صادق، صادق تيجي الروح تجيب له الاخبار يعرفها، تبقى واضحة جدا اللي هي شافته في الاحداث، اتقابلت مع ارواح اموات ولا احياء، يشوف اليقظة تماما واضح لو كان صادق. لو كان كذاب تبقى الرؤية اللي شافها ايه؟ ملتبسة غامضة، هو كذاب. ها؟ واضح قول بعض العلماء يعني. أسأل الله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا. اللهم ارزقنا علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. نعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن بطن لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.